محدثا اليوم مر بنا ما هي؟ حديث ابن عمر الأولاني. حديث ابن عمر جميل. اللي هو إذا كان أحدهم مصلي. مصلي فلا يضع حدهم من أولاني ليه؟ بين ألف القاتل. بين العنصرين. حديث سعيد خضري. أبي سعيد خضري قال سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يستاز بين يديه فليدفعه. فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. تكلمنا على كلمة فليقاتله والبحث فيها طويل من قبل. نعم. الحديث الثالث. الحديث الثالث. وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بص ابن سعيد عن أبي جهم عبد الله عن أبي جهيم عبد الله بن حارث ابن الصمة الأنصاري قال قال صلى الله عليه وسلم الصمة الأنصاري قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الله بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخلف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. أحسنت. شوفوا بقى الحديث الباب يا إخوة. وعن المطلب بن أبي وجاع أنه رأى النبي عليه السلام يصلي مما يلي باب بني سهم. وأنا أعرف هذا الحديث ليس بصحيح، والناس يمرون بين يديه ليس بينهما سترة. رواه أحمد وأبو داود، رواه ابن ماجه والنسائي. ولفظهما: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من سبعه للطواف يعني جاء حتى يحالي بالركن فصلى ركعتين في حاشية مطاف وليس بينه وبين الطواف أحد. يقول الشارح: الحديث من رواية كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وجاع عن بعض أهله. كلمة عن بعض أهله يا إخوة إبهام، والضعف بالإسناد، وبالتالي الحديث هو يكون ضعيفا. حتى الشيخ الألباني رحمه الله ذكر هذا الحديث في السلسلة الضائعة برقم 28 و900، فليراجع هناك. يقول بارك الله فيكم عن بعض أهله عن جده ففي إسناده مجهول، والمطلب وأبوه لهما صحبة وهما من مسلمة الفتح. معنى قوله والناس يمرون بين يديه في دليل على أن مرور المار بين يدي المصلي مع عدم اتخاذ السترة لا يبطل صلاته. سيأتي معنا يا إخوة من الذين إذا مروا من أمام مصلي تبطل الصلاة. سيأتي معنا في باب آخر تبطل صلاة. سيأتي معنا إن شاء الله من الذين إذا مروا من أمام مصلي تبطل صلاته. لكن الآن في هذا الذي بين أيدينا الصلاة لا زالت صحيحة مجزية، إنما ينقص الخشوع ويكون إثم على المار. الشروط السابقة، الشروط السابقة. يقول هنا والناس يمرون بين يديه. اصلا ما دام الحديث ضعيفا فلا نستطيع ان نبني عليه حكما. بارك الله فيك. وانت مامور باتخاذ السترة سواء كنت في السفر او في الحرم، سواء كنت في الحرم او في الحيل، سواء كنت في مكه او خارج مكه، سواء كنت في المطاف او خارج المطاف او في مكان اخر غير المطاف، الواجب يعني هيك يعني يتأكد في حقه إدخال السترة إلا أن تكون محظورا. لا حرج عليك، لا حرج عليك في هذا إن شاء الله. أخذت السترة وحتى مرة قدامي ادفع بالذي حصل. لا بعدين اسم أنا معاك مر ما بينك وبين السترة ولا من بعد السترة؟ لا ما في ظلم أخذ السترة أصلا هو مر قدامك الحديث دلوقتي وكثيرا من تأويل الوقت أول من أعرف على أساس أن فيه هو مر بين المصلى والسترة.